الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد الرجوع من الطائف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالجعرانة، قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، وفي رواية عند البخاري في الصحيح: لما قفلنا، أي رجعنا من حنين، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ والمراد بقول عمر رضي الله عنه في الجاهلية أي قبل إسلامه، لأن جاهلية كل أحد بحسبه. ووهم من قال إن الجاهلية في كلامه هي زمن فترة النبوة، والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهم من قال هذا، لأن هذا يتوقف على النقل، وقد تقدم أنه نذر قبل أن يسلم، وبين البعثة وإسلامه مدة. فكيف ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاعتكف يوما. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس. وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند: أعطاه غلاما من الخمس. فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا؟ قالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبد الله، ينادي ولده رضي الله عنه وعن أبيه: اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها. قضت الهزيمة التي نزلت بهوازن في حنين، والتي حملت معها كل أموالها ونسائها وأطفالها إلى حيث المعركة، قضت الهزيمة كما هي شرعة الحرب في الإسلام وفي كل الأعراف والقوانين السائدة في العالم آنذاك. قضت الهزيمة أن يقع كل نساء وأطفال هوازن في الأسر، وأن يعتبروا جزءا من الغنيمة التي تقسم بين المحاربين المنتصرين. وكان من البدهي أن يقع كل نساء سعد بن بكر بن هوازن، وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة، أن يقع كل نساء سعد بن بكر بن هوازن ضمن السبايا في أيدي المسلمين. وكان من ضمن أولئك السبايا الشيماء بنت الحارث، التي أمها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. والشيماء لقب لها، وأما اسمها فحذافة بنت الحارث السعدية، أسلمت الشيماء ورجعت إلى ديار قومها هوازن بعد أن حررها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأكرمها وخيرها بين أن تقيم عنده مكرمة معززة أو أن يرفدها ثم تعود إلى ديارها، فاختارت أن تعود إلى ديارها. كانت الشيماء تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمها حليمة وتقوم عليه وترعاه عندما كان طفلا رضيعا في بني سعد بديار هواز. الشيماء هذه التي هي أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقعت سبية في أيدي الجيش الإسلامي يوم حنين ضمن سبي هواز، وكان بعض الذين سبوها من المسلمين قد عنفوا عليها في السياق، فكانت تقول لهم: إني والله أخت صاحبكم، ولا يصدقونه. وكان الذين أخذوها طائفة من الأنصار وكانوا أشد الناس على هواز، فلما أتوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: إني أختك من الرضاعة. فقال: وعلامة ذلك؟ قالت: عضطنيها في ظهري وأنا حاملتك على ورك بوادي السر، ونحن يومئذ برعائهم، أبوك أبي وأمك أمي، قد نازعتك الثدي. وتذكر يا رسول الله، فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم، فوتب قائما ثم بسط لها رداء وقال لها: اجلسي عليه. ورحب بها ودمعت عيناه، وسألها عن أمه وأبيه من الرضاعة، فأخبرته موتهما في الزمان. فهذه رواية، وهذه الرواية تقضي بأن حليمة كانت قد قضت ومضت، وأما الروايات الأخرى فإنها تنص على أن حليمة وقعت في الأسر أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرمها. خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تقيم عنده وبين أن تعود إلى قومها، قائلا: إن أحببت فأقيمي عندنا محببة مكرمة، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك وصلتك ثم رجعت إلى قومك. قالت: أرجع إلى قومي. ثم أسلمت، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها نعما وشاء، ومما أعطاها عبد وجارية زوجت أحدهما الآخر. وجاء في بعض المصادر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما بسط رداءه لأخته الشيماء قال لها: سلي تعطي واشفعي تشفعي. وقالوا إن الشيماء شفعت عند الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل من قومها بني سعد اسمه بجاد، وهذا الرجل قد استحق عقوبة الإعدام لأنه قتل رجلا من المسلمين ومثل به حيث حرقه بالنار بعد أن قتله. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم خيله بطلبه وقال: إن قدرتم على بلاد فلا يفلتن منكم. قال الواقدي: وكان بلاد من بني سعد، وكان قد أتاه رجل من المسلمين فأخذه فقطعه عضوا عضوا ثم حرقه بالنار، فكان قد هرب فأخذته الخيل فضموه إلى شيماء بنت الحارث. وقال عبد الصمد: لما رجعت الشيماء إلى منزلها بالجعرانة بعد أن عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها، كلمها النسوة من هوازن في شأن بداد، فرجعت إلى أخيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطلبت منه أن يهب لها بدادا ويعفو عنه، ففعل. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد هوازن وهو بالجعرانة، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبي هوازن 6000 من الدراري والنساء،

أقبله ابن هشام في السيرة بإسناد صحيح. وعن المسود بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم، يعني أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم، فكان لابد من قسمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملكه كله. المحاربون الذين شهدوا القتال لهم نصيب فيه، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسمحهم في هذا، والذي لم تسمح نفسه به كما مر في شأن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وكذلك ما كان من قوميهما، فإن ذلك رجع إلى أن يعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عوضا عن هذا الذي سيتخلون عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الحدود الشرعية، ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. المهاجرون والأنصار قالوا: كل ما لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف أناس فلم تسمح نفوسهم بذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: وقد كنت استأنيت بكم، يعني تأخرت فلم أقسم، رجاء أن تأتوا قبل القسمة، وحينئذ يمكن التصرف في هذا لأنهم أتوا مسلمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنظرهم 14 ليلة حين قفل، أي رجع من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين المال أو السبي، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم. العرفاء جمع عريف، وهو القائم بأمر طائفة من الناس، وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج. فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، أخرجه البخاري في صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب عودته من حصار الطائف انتظر حوالي شهر في الجعرانة، وقد مر أن المحدثين ينطقونها بتشديد الراء فيقولون الجعرانة، هذا ما يقوله المحدثون، واللغويون يخطئونهم يقولون بل هي مسهلة الجعرانة. لم يقسم السبايا من هوازن على الجيش الإسلامي في تلك المدة، على أمل أن يتقدم وجوه هوازن وزعماؤها بطلب يلتمسون فيه تحرير نسائهم وأطفالهم، ولكن هوازن توانت في التقدم بمثل هذا الطلب إلى الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، وألح عامة الجيش الإسلامي المنتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبين منه تقسيم الغنائم بما في ذلك السبي. فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الجند، أن ذلك حق من حقوقهم كما تقضي بذلك قوانين الحرب في الإسلام، فنساء العدو المحارب وأبناؤه وأمواله يكونون ملكا للجيش المنتصر، ومن الثابت يتكون الرقيق. وموقف الإسلام من الرق واضح جدا، هذا الدين قد جاء لتحرير البشرية، فردم جميع منابع الرق المتعارف عليها في العالم آنذاك، ولم يبقي إلا على الرق الحربي كعملية عسكرية مقابلة. ومع ذلك فقد رغب الإسلام في أن يكون ذلك محدودا، فرغب ترغيبا كبيرا في تحرير هذا النوع من الرقيق الذي أقره. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص دائما على تحرير الرقيق، بدليل أنه حرر 6,000 من سبي هوازن بعد أن شفع لأهاليهم عند جند الجيش الإسلامي. فحرر صلى الله عليه وآله وسلم 6,000 وكانوا جميعا قد وقعوا في الرق. وكما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتوقع، فقد بعثت هوازن بوفد من كبار زعمائها لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليقدم هذا الوفد التماسا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب فيه المن على السبي ويطلب فيه تحريره. لكن وفد هوازن جاء بعد أن جرت قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للسبي بين عامة الجيش، فكانت إعادتهم إلى أهاليهم، وكانت هذه المسألة المتعلقة بتحريرهم فيها شيء من الصعوبة وفيها كثير من التعقيد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تغلب على هذه الصعوبة واتخذ الإجراءات الكفيلة بإعادة السبي إلى ذويه من هوازن. كان وفد هوازن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مكونا من 14 رجلا، وكان رئيسهم هو أبو سرب زهير بن سرب. كان في الوفد عم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان أحد المتكلمين. وكان وفد هوازن قد جاء مسلما كما جاء بإسلام من وراءه من هوازن. استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الوفد وأكرمهم وأحسن استقبالهم، ثم تكلم رجال الوفد في المهمة التي من أجلها جاءوا، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد تأنى في قسمة السبي وانتظرهم طويلا حتى ظن أنهم لن يأتوا، فأجرى السهمين على السبي، وكذلك ما كان من شأن القسمة في الأموال، وجرت القسمة بين عامة الجيش، غير أنه صلى الله عليه وسلم وعدهم بأنه سيسعى لتحرير السبي، رغم أنه قد قسم على الجند هذا السبي كجزء من الغنائم. وفعلا بذل الرسول صلى الله عليه وسلم مساعيه لدى عامة الجيش فيحرر كل من الجنود ما في يده من سبي هوازن، ومن تمسك بحقه في السبي يدفع له الرسول صلى الله عليه وسلم تعويضا من بيت مال المسلمين. حتى حرر جميع سبي هوازن وعددهم 6,000 رأس. قدم وفد هوازن وكان في الوفد عم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقال يومئذ: يا رسول الله، إنما في هذه الحظائر من كان يكفلك من عماتك وخالاتك وحواضنك، وقد حضناك في حجورنا وأرضعناك بثدينا، ولقد رأيتك مرضعا فما رأيت مرضعا خيرا منك، ثم رأيتك شابا فما رأيت شابا خيرا منك، وقد تكاملت فيك خلال الخير، ونحن مع ذلك أهلك وعشيرتك، فمن علينا من الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون، وقد قسم السبي وجرت فيه السهمان. وقد أكد الوافدي إسلام الوافد وإسلام من خلفهم من هوازن وأنهم جاءوا بإسلام الجميع، فيقول: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 رجلا من هوازن مسلمين، وجاءوا بإسلام من وراءهم من قومه، فكان رأس القوم والمتكلم هو أبو سرد زهير بن سرد، فقال: يا رسول الله، إنا أهلك وعشيرتك، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك. يا رسول الله، إنما في هذه الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك، ولو ملحنا للحارث بن أبي شمر وللنعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به رجونا عطفهما وعائدتهما، وأنت خير المكفولين. ويقال إنه قال يومئذ: إنما في هذه الحضائر أخواتك وعماتك وبنات عماتك وخالاتك وبنات خالاتك، وأبعدهن قريب منك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إنهن حضنك في حجورهن وأرضعنك بثديهن وتوركنك على أوراكهن، وأنت خير المكفولين. ثم أنشد: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على نسوة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك مملوءة من محضها الدير، اللائي إذ كنت طفلا كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، ألا تداركها نعماء تنشرها يا أرجح الناس حتى حين يختبروا، لا تجعلنا كمن شالت نعامته واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر آلاء وإن قدمت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. وبعد أن تكلم رجال وفد هوازن في أسراهم وطالبوا بتحريرهم والمن عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استعنيت بكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين، وبالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائنا وأبنائنا. وذكر الحديث الذي مر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا 6 فرائض. والفرائض جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ من الزكاة، سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب المال، ثم اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. فله علينا 6 فرائض، من أول شيء يفيئه الله علينا. فرد الناس على هوازن جميع السبي. كان مالك بن عوف قائد هوازن وملكها، قد قاتل قتالا مريرا يوم حنين هو قبيلته بنو نصر، حتى استحر القتل بينهم وكادوا أن يفنوا، غير أن القائد مالكا لما رأى أن هوازن قد خسرت المعركة وأن الاستمرار في مقاتلة المسلمين لم يعد نافعا ولا مجديا لهوازن، قرر الانسحاب مع هيئة أركان حربه من مكان المعركة لينجو من سيوف المسلمين، فانسحب إلى بلاده عن طريق نخلة وهو المسمى اليوم باليمانية، ثم استمر في الهرب حتى وصل وادي ليا بالقرب من الطائف، وهناك تحصن في حصن له، ثم ترك وادي ليا والتحق بالطائف حيث تحصن مع ثقيف في حصنها، وكان ثقيف من أهم بطون هوازن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه لمحاصرة الطائف قد هدم حصن مالك بن عوف وحرقه بالنار عندما مر صلى الله عليه وسلم بذلك الوادي. ويذكر أصحاب المغازي والسير أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرغ من تقسيم الغنائم في الجعرانة وعاد السبي إلى هوازن، سأل وفدهم عن ملكهم وقائدهم مالك بن عوف النصري، قالوا يا رسول الله هرب فلحق بحصن الطائف مع ثقيف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أنه إن كان يأتي مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بالحجز التحفظي على كل أموال مالك بن عوف وأهله، وألا تجري عليهم قسمة الغنائم كغيرهم، فحفظت أموال القائد مالك بن عوف وأهله بمكة عند عمتهم أم عبد الله بنت أبي أمية. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجز التحفظي على أموال القائد مالك وأهله قال وبد من هوازن يا رسول الله أولئك سادتنا وأحبتنا إلينا، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما أريد بهم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق السبايا ولم يستبق شيئا، ولكن استثنيها هنا أهل مالك بن عوف وهو كان قائدا لهوازن في معركة حنين، فقال هؤلاء القوم يا رسول الله أولئك سادتنا وأحبتنا إلينا، يعني فأرسل سباياهم، وكذلك إن أردت أن ترسل أموالهم فذلك هو المنتظر منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمسكها لشيء إنما أريد بهم الخير. فلما بلغ ملك هوازن وقائدها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه وما وعده به من خير إن هو دخل في الإسلام وأن أهله وماله موقوف لم يجر عليه سهم القسمة، قرر مالك أن يلتحق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه، لكنه خاف أن تعلم ثقيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال بشأن مالك وماله وأهله، لأنهم لو علموا حبسوه منعا له من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تكتم على الخبر وقرر أن يغادر الطائف سرا، وهذا من وفور عقله ومن فطنته ومعرفته بقومه وأهله، لأن ثقيفا قتلوا عروة بن مسعود وكان أحب إليهم من أبكار أبنائهم كما قال هو، لأنه لما لحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قافل أي راجع صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بعد أن أدى عمرة الجعرانة لحقه وأسلم وقال إني سأدعو ثقيفا يا رسول الله، قال إذن يقتلوه، فقال أنا أحب إليهم من كل شيء يا رسول الله. وبالفعل لما ذهب إليهم وأشرف عليهم من علو فدعاهم إلى الإسلام، وكانوا لما رجع قد استرابوا في أمره، قالوا إنه لم يذهب إلى الربة ولم يحلق رأسه عندها، يريدون صنمهم اللات، فقالوا إنه لم يذهب إلى الربة متعبدا كما يفعل المسافر إذا آب، ولم يحلق رأسه. ثم التمسوا له العذر، قالوا إنه متعب. فلما أشرف عليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبال فأصابه سهم فقتله، فرضي الله تعالى عنه. فمالك بن عوف النصري خشي، وكان مع هوازن لأنه كان معهم أثناء الحصار، فخاف إذا ما علمت هوازن وثقيف خاصة بشأنه أن يقتلوه أو أن يحبسوه منعا له من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتكتم على الخبر وقرر أن يغادر الطائف سرا. فطلب ممن يثق به أن يهيئ له راحلة فيضعها له جاهزة في مكان يقال له دحنا، وهذا المكان مخلاف من مخاليف الطائف. ثم أمر بفرسه فجاءه به أحد أتباعه ليلى، فخرج من حصن الطائف خلفة، ثم امتطى صهوة جواده فرقبه حتى أتى دحنا، ومن هناك ركب على بعيره فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أهله وماله، ثم أعطاه 100 من الإبل، وهنا أسلم مالك فحسن إسلامه رضي الله عنه. بعد أن أسلم القائد مالك بن عوف النصري الذي قاد معركة حنين الفاصلة ضد الجيش النبوي، وبعد أن اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إسلامه، والله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه من هوازن وفهم، وجعله قائدا عسكريا يجاهد بهم المشركين في سبيل الله، وانضم إلى القائد مالك وكان زعيما شجاعا مشهورا، انضم إليه كل الذين دانوا بالإسلام في المناطق القريبة من الطائف، فعقد له الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم لواء، فكون مالك من هؤلاء المسلمين جيشا صار يغير بهم على من كان على الشرك. بعد أن كان هذا الشاب الشجاع مصدر قلق وإزعاج للمسلمين، حين جيش الجيوش لمحاربة المسلمين ووقعت الهزيمة في جيش المسلمين أول الأمر عند الصدمة الأولى، تحول من ذلك إلى عامل توطيد لدعائم الإسلام، وتحول إلى مصدر إزعاج لمن بقي على الشرك من قبائل تلك النواحي التي يجاورها. فبعد أن جعله الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا وقائدا على المسلمين من قومه وسكان النواحي المجاورة، صار يشن بهم الغارات على أهل الشرك، خاصة قومه ثقيفا الذين هم أقوى قوة بقيت من هوازن بعد الهزيمة في حنين، وظلت تناوئ الإسلام العظيم. وهكذا هو الإسلام، إذا لامس قلب الإنسان وخالطه أزال منه كل عوامل الشر وغرس مكانها عناصر الخير. فهذا مالك بن عوف النصري عندما كان على شركه كان غاية في العناد والمكابرة والمضية مضمار الشيطان، وقد رأينا كيف جمع مالك 20,000 مقاتل من هوازن، وأحلام تدمير الإسلام والاستيلاء على مكة تداعب خياله، فخرج بهذه القوات غازية مصمما على إخراج المسلمين من مكة انتصارا للشرك والوثني. ورأينا كيف بذل مالك جهده لإنزال الهزيمة المدمرة بالمسلمين، وكيف أنه عنادا منه عندما عارض بعض عقلاء قومه حمله النساء والذرية والأموال مع الجيش، فعارضوا بعض مخططاته للمعركة، هددهم بأنه سينتحر إذا لم يوافقوه على الخطة التي رسمها لمحاربة المسلمين. ورأينا كيف كان جهده وكيف كان صبره في القتال لتوطيد دعائم الشرك في حنين. لكن ها هو اليوم مالك نفسه وقد جعل الإسلام منه إنسانا آخر، إنسانا أدبه القرآن وهذب طباعه النافرة الإسلام، هو يتحول إلى سيف باتر سله الله على المشركين، فصار يشن عليهم الغارات صادقا مخلصا لله جل وعلا حتى دوخهم، خاصة قومه ثقيفا، فصار جهاده من أكبر العوامل التي مهدت الطريق لسلطان الإسلام كي يبسط ظله على ثقيف التي ظلت حتى السنة 9 للهجرة مستعصية تقاوم الدعوة الإسلامية وتحاربها بكل شراسة وعناد. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف على من أسلم من قومه ومن تلك القبائل حول الطائف من هوازن وفهم، وكان قد ضوى إليه أي انضم إليه قوم مسلمون، وعقد له لواء فكان يقاتل به ولا يخرج لثقيف سرح، وهو ما يسرح من الماشية، لا يخرج لثقيف سرح إلا أغار عليه. وقد رجع حين رجع وقد سرح الناس مواشيهم وأمنوا فيما يرون، حيث انصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفك الحصار عنه، فكان لا يقدر مالك على سرح إلا أخذه ولا على رجل منهم إلا قتله. فكان قد بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخمس مما يغير به، مرة 100 بعير ومرة 1000 شاة، ولقد أغار على سرح لأهل الطائف فاستاق 1000 شاة في غداة واحد. فقال أبو محجن ابن حبيب: تهاب الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سلمة، وأتانا مالك بهم ناقضا للعهد والحرمة، وأتونا في منازلنا ولقد كانوا أولي نقمة. وقال مالك بن عوف شعرا يمتدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا ابتدي، ومتى تشأ يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالمشرفي وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي. وقوله رضي الله عنه: ومتى تشأ يخبرك عما في غدي، لم يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. فكان إسلامه مغنما للمسلمين وبركة عليهم. أسلم أيضا صفوان بن أمية الجمحي، وكان سيدا من سادات قريش وذوي العقول الراجحة، كان من زعماء قريش الذين أولاهم النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما خاصا، وقال إنه يربأ بهم عن أن يضلوا على الشرك. وعندما فتح الجيش النبوي مكة أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان، ثم منحه مهلة 4 أشهر ليقرر بمحض إرادته ما إذا كان يريد الدخول في الإسلام. خرج صفوان وهو مشرك ضمن الجيش النبوي إلى حنين، ورغم بقائه على شركه فقد كان مواليا للجيش النبوي يتمنى له النصر على مشركي هوازن، بدليل أنه لما بشره بعض المنحرفين القرشيين بانهزام المسلمين انتهره صفوان وزجره وقال له: اسكت فضل الله فاك، لأن يربني أن يكون ملكا علي رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. وظل صفوان على شركه ضمن الجيش النبوي، ولم يأتي لأي عمل مشين ضد المسلمين، بل كان كثيرا بعد النصر ما يتجول مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتفقد الغنائم والنظر في أحوال السبي، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركة من الخمس 100 من الإبل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الغنائم بالجعرانة ومعه صفوان بن أمية، إذ مر بشعب وهو الطريق بين الجبلين مما أفاء الله على المسلمين، فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء أي ذلك الشعب، فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجبك أبواه؟ قال: نعم. قال: هو لك وما فيه؟ فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نبي، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم وحسن إسلامه. وعن صفوان نفسه رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي، حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة، فأقام بالجعرانة 13. فلما أراد الانصراف إلى المدينة خرج من الجعرانة ليلة الأربعاء 12، بقيت من ذي القعدة ليلا، فأحرم من المسجد الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى، وكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالجعرانة. فأما هذا المسجد الأدنى فبناه رجل من قريش واتخذ ذلك الحائط عنده، ولم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي إلا محرما، فلم يزل يلبي حتى استلم الركن. ويقال لما نظر إلى البيت قطع التلبية، فلما أتى أناخ راحلته على باب بني شيبة ودخل وطاف 3 يرمل، والرمل لمن حج أو اعتمر معروف، وهو الإسراع في المشي في 3 من الحجر إلى الحجر، ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة على راحلته، حتى إذا انتهى إلى المروة في الطواف السابع أي في السعي بين الصفا والمروة حلق رأسه عند المروة، حلقه أبو هند عبد بني بياضة ويقال حلقه خراش بن أمية. ولم يسق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها هديا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة فكان كبائت بها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليلا من الجعرانة فاعتمر ثم رجع إلى الجعرانة فأصبح كأنه كان بائتا بها. فلما رجع إلى الجعرانة خرج يوم الخميس فسلك في وادي الجعرانة وسلك معه حتى خرج على سرف، ثم أخذ الطريق حتى انتهى إلى مر الظهران، وسرف موضع على 6 من مكة. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطائف جاءه عروة بن مسعود فاتبع وأسلم. وعروة هذا هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه قبيل صلح الحديبية، والذي قال بعد أن رجع إلى أهل مكة: دخلت على ملوك فارس والروم، ودخلت على النجاشي في ملكه وغيرهم، فما وجدت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن إسحاق: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله، السائل هنا هو عروة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه إلى ثقيف بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كما يتحدث قومه إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك محببا مطاعا، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه، وذلك لمنزلته فيهم. فلما أشرف عليهم، يعني أشرف لهم على علية الله، أي على مكان مرتفع، وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه، فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله تعالى بها، وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، أي عن ثقيف، عن الطائف، فادفنوني معهم. وشهداء الطائف، شهداء الحصار، كانوا 12 شهيدا رضي الله عنه، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في إن مثله في قومه لكمثل صاحب ياسين في قومه. كان عروة بن مسعود حين حاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف كان بجرش، وهي في المملكة الأردنية الآن. قد مر هذا، لأنه لقائل أن يقول ممن لم يسمع ذلك قبل، أو سمعه ونسيه، أو لم يركز فيه، هذا سيد الثقيف، فأين كان أثناء الحصار؟ لم يذكر اسمه في من كان حاضرا. نعم، لأنه لم يكن حاضرا، كان قد أوفد إلى جرش ليتعلم عمل الدبابات والمنجنيق، فرجع بعد ذلك إلى الطائف بعد أن ولى وانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعمل الدبابات والعروادات وعد ذلك حتى قذف الله عز وجل في قلبه الإسلام، فقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم. ثم قال: يا رسول الله، إذن لي فآتي قومي فأدعوهم إلى الإسلام، فوالله ما رأيت مثل هذا الدين ذهب عنه ذاهب. فأقدم على أصحابي وقومي بخير قادم، وما قدم وافد قط على قومه إلا من قدم بمثل ما قدمت به، وقد سبقت يا رسول الله في مواطن كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم إذن قاتلوك. قال: يا رسول الله، لا أنا أحب إليهم من أبكار أولادهم. ثم استأذنه الثانية فعاد عليه الكلام الأول، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم إذن قاتلوك. قال: يا رسول الله، لو وجدوني نائما ما أيقظوني. واستأذنه الثالثة فقال: إن شئت فاقرب. فخرج إلى الطائف فسار إليها خمسا، فقدم على قومه عشاء، فدخل منزله، فأنكر قومه دخوله منزله قبل أن يأتي الرب، يعنون معبودهم اللات. ثم قالوا: السفر قد حصره، يعني منعه عن مقصره. فجاءوا منزله فحيوه تحية الشرك، فكان أول ما أنكر عليهم تحية الشرك، فقال: عليكم تحية أهل الجنة. ثم دعاهم إلى الإسلام وقال: يا قوم، أتتهمونني؟ ألستم تعلمون أنني أوسطكم نسبا وأكثركم مالا وأعزكم نفرا؟ فما حملني على الإسلام إلا أني رأيت أمرا لا يذهب عنه ذاهب، فاقبلوا نصحي ولا تستعصوني، فوالله ما قدم وافد على قوم بأفضل مما قدمت به عليكم. فاتهموه واستغشوه، يعني عدوه غاشا، وقالوا: قد ولاتي وقع في أنفسنا، حيث لم تقرب الرب ولم تحلق رأسك عندها، وقع في أنفسنا أنك قد صبوت فآذوه ونالوا منه وحلم عليه فخرجوا من عنده يعتمرون كيف يصنعون به، حتى إذا طلع الفجر أوفى على غرفة له فأذن بالصلاة، فرماه رجل من رهطه من الأحلاف يقال له وهب بن جابر، ويقال رماه أوس بن عوف من بني مالك، وهذا أثبت. وكان عروة رجلا من الأحلاف فأصاب أكحلة، هو عرق في اليد وهو الشريان، فلم يرق دمه، وحشد قومه في السلاح، وجمع الآخرون وتجايشوا، فلما رأى عروة ما يصنعون قال لا تقتتلوا في، فإني قد تصدقت بدني على صاحبه يصلح بذلك بينكم، فهي كرامة الله أكرمني الله بها، الشهادة ساقها الله إلي، أشهد أن محمدا رسول الله خبرني عنكم هذا أنكم تقتلونني. ثم قال لرهطه ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم. قال فدفنوه معهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله، فقال مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله عز وجل فقتلوه. فلما قتل عروة قال ابنه أبو مليح ابن عروة بن مسعود وابن أخيه قارب بن الأسود بن مسعود لأهل الطائف، لا نجامعكم على شيء أبدا، وقد قتلتم عروة. ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما، قال نتولى الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالكما، يعني أيضا تتوليان خالكما أبا سفيان بن حرب، حالفان. ففعل ونزل على المغيرة بن شعبة وأقام بالمدينة حتى قدم وفد ثقيف في رمضان سنة 90 من الهجرة. لما فرغ صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل بالعمرة، وهذه العمرة تسمى عمرة الجعرانة. أخرج أحمد والترمذي بسند حسن عن محرش الكعبي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف، وسرف كما مر موضع من مكة على أميال قليلة، حتى جاء مع الطريق طريق المدينة. قال فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. أخرج أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، الرمل المشي السريع مع هز الكتفين، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى وهو للضباع، فرملوا مضبعين وأدوا العمرة. أخرج الشيخان في صحيحهما عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وهي عمرة القضاء، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل وعمرة الجعرانة وعمرته التي مع حجته. استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يرجع من المدينة عتاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة وعمره 21 سنة، وهو أول أمير في الإسلام على مكة زادها الله شرفا. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عتابا رضي الله عنه بأمور، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضي الله عنه إلى أهل مكة فقال: تدري إلى أين بعثتك؟ بعثتك إلى أهل الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: انههم عن أربع، عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك. وفي طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقيه أبو محذورة رضي الله عنه فأسلم، وله قصة أخرجها الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين أي فرجع، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا الصوت ونحن متنكبون عن الطريق، أي ونحن عادلون عن الطريق نتجنبه، فصرخنا نحكيه، يقلدون صوت المؤذن بألفاظ الأذان ونستهزئ به. فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ انظر كيف يستخرج هذه اللآلئ من أمثال هذه الأحداث. هم مجموعة يقلدون صوت المؤذن يستهزئون به، هذا إذا وقع وسمعه أحد منا أو رأى من يفعله فلا بد أن يكون له موقف حازم، لا بد أن يضرب حتى يظهر صاحبه، ولا بد أن يزعق حتى يمتلئ الجو بالصراخ، ثم ماذا؟ لا شيء. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أرسل إليهم حتى وقفوا بين يديه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، وهذا دائما يكون عند الخوف وعند توقع العقوبة، فهم يتنصلون من المسؤولية: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ قالوا: هناك عقاب. فأشاروا جميعا، قالوا جميعا: هذا هو الذي ارتفع الصوت، لا شأن لنا برفع الصوت. فأرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسني عنده، ولا شيء أكره إلي مما يأمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني بالأذان، وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي نفسه الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألقى عليه ألفاظ الأذان، فقال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لي ارجع وامضد صوتك، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال أبو محذورة رضي الله عنه: فلما فرغت من التأذين دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني سرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصيتي، والناصية مقدم شعر الرأس وقيل الجبهة، ثم أمارها على وجهي مرتين، ثم مر بين يدي، ثم على كبدي، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرتي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله فيك. في رواية ابن حبان: اللهم بارك فيه وبارك عليه. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمرتك به. قال: وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فكنت أؤذن بمكة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج قصة أبي محذورة رضي الله عنه الإمام أحمد وابن حبان وابن ماجه، وأصل القصة عند مسلم في الصحيح. التقطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة عابثين يستهزئون بالأذان كما قال هو رضي الله عنه. أخذنا نحكي صوت المؤذن نستهزئ، يستهزئون بالمؤذن وبما يقول ونستهزئ به، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به. انظر كيف التقطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء ليكون مؤذنا في الحرم المكي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يلقي إليه ألفاظ الأذان ويؤذن في الحرم رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكنت أؤذن بمكة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عمر أبي محذورة رضي الله عنه 16 سنة، فكانوا جملة من الفتيان يعبثون، وأذن بمكة إلى أن مات 59، وتوارث ولده وولد ولده الأذان بعده بمكة في المسجد الحرام. قال مصعب بن عبد الله لبعضهم: أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، فقدمها 6 ليال بقين من ذي القعدة 8 من الهجرة. انهارت الوثنية في جزيرة العرب. كان الوثنيون العرب في الجزيرة كلها يعلقون الآمال لمقاومة التيار الإسلامي بالتوحيد، ومن أجل حماية الوثنية من خطر التوحيد في الدرجة الأولى كانوا يعلقون الآمال على قريش، سدنة الكعبة وحراس المشاعر. وعندما وقعت عاصمتها مكة في أيدي المسلمين لم يعد هناك من قوة حربية فعالة تتجه إليها أنظار المتبقين على الوثنية في الجزيرة لمواجهة التوحيد والتغلب على قواته المسلحة سوى قبائل هوازن الكثيرة العدد وذات القدرة القتالية الممتازة. ولكن ها هي هوازن تسقط آخر الأمر وينتهي وجودها العسكري كقوة معادية للإسلام، بل ويتحول كل عشائرها إلى أنصار لهذا الدين. فماذا عسى أن تفعل الجيوب الشركية الضعيفة المبعثرة هنا وهناك في جزيرة العرب الشاسعة؟ لقد انهار آخر معقل للوثنية في الجزيرة بانهيار جيوش هوازن يوم حنين. وبهذا صح يقينا القول إن الوثنية قد انهارت في الجزيرة العربية إلى الأبد بعد معركة حنين، بدليل أنه بعد هذه المعركة أخذت وفود العرب تتوارد إلى المدينة لإعلان الدخول في الإسلام، حتى سمي العام التاسع بعام الوفود، تفد فيه وفود القبائل وفود العرب على مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعلن دخولها في دين الإسلام العظيم. والجيوب التي أبدت بعض العناد كالتي في أقصى الشمال كقبيلة طي، أو في أقصى الجنوب كبني الحارث ناحية نجران، جرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حملات عسكرية صغيرة قضت على مقاومتها. ولم تأتي السنة العاشرة من الهجرة إلا وقد أصبحت الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها داخلة في الإسلام، ليس بها وثني واحد. اللهم إلا ما كان من الجاليات اليهودية والنصرانية الصغيرة بقيت على دينها في ظل سلطان الإسلام، لأنهم من أهل الكتاب الذين يكتفى منهم بعقد الجزية كإقرار بالخضوع لسلطان الإسلام. وهكذا كانت معركة حنين آخر معركة حربية عنيفة يخوضها المسلمون بقيادة نبيهم صلى الله عليه وسلم، مع الإشارة إلى غزوة تبوك، وإن لم يخض الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قتالا مع الرومان، إلا أنها كانت لنجاحها ذات أثر معنوي عظيم في تثبيت دعائم الإسلام وتوطيد هيبة المسلمين في نظر البيزنطيين حكام الشام والعرب المتنصرة الموالين لهم هناك. وهكذا وبعد الانتصار العسكري الحاسم في حنين ومجيء الناس ليدخلوا باختيارهم في دين الإسلام العظيم، أنزل الله تعالى كإشارة إلى انتهاء الصراع المسلح في جزيرة العرب التي كانت فيها انتصارات المسلمين الحربية، تمهيدا لهذه الفتوحات المعنوية المتمثلة في تسابق القبائل إلى المدينة النبوية للدخول في الإسلام، أنزل الله تعالى قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.